روت السيدة ام كلثوم كوكب الاسلام رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. السيدة ام كلثوم بنت النبي تروى عن رسول الله عن ابيها صلوات الله وسلامه عليه انه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. وهذا الحديث انما بدأنا به موضوع درسنا الليلة لنبين ان الاسلام حريص كل الحرص على بقاء الحياة الزوجية في حالة الوفاق والوئام. كان على عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل يسمى ابو هذرة الدؤلي لا تعيش معه النساء، جوز النهاردة وبعد شوية يطلع، ما ديش واحدة قدرت حشو ابدا، الغرض اتجوز واحدة. فسيدنا عمر بن الخطاب بعت معه واحد اسمه عبد الله بن الارقم عشان يسأل مرات ابو عبرة الدؤلي يشوفها حتعيش معه ولا مغلتها، عايز يشوف من الظالم ومن المظلوم. سمعوا لي كده الصلاة على الحبيب النبي محمد. راح مبعوث امير المؤمنين ودخل بيت ابي عذرة فسأل الرجل زوجته وقال لها: ناشدتك الله هل تحبينني؟ الرجل بيسأل مراته بيقول لها: حلفتك بالله انت بتحبيني؟ فقالت له: لا. فالرجل قال لعبد الله بن الارقم مبعوث امير المؤمنين عشان تعرف انما معذور معاه، بيقول انما بيعيش معاه نسوان او تعرف انما معذور. فعبد الله بن الارقم مبعوث امير المؤمنين رفع التقرير الى امير المؤمنين. شوف يعني حتى امير المؤمنين مشغول بايه؟ مشغول باللي بتكره جثة واللي بتحب جثة. مواقف ايجابية كلها، ما فيش حاجة اسمها وانا مالي ولا معلش ولا اشمعنى ولا لحر. الاربع كلمات دول اللي اخروا الشرع. يقول لك وانا مالي، ما يضربه لما يطلع عينه. يا شيخ مالك خلينا في حالنا. يا شيخ ده مظلوم يقول لك وانا مالي. اختلف اختلفت ليه؟ يقول لك اشمعنى فلان اختلف؟ الله طب مالك ومال فلان؟ يرتكب الجريمة ليه بتعمل كده؟ يقول لك معلش. وبعدين يقعد بباب الاتوبيس اطلع يقول لك انا حر. وقف الراجل شوية يقول لك انا حر. ابدا، تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية غيرك. سمعتني الصلاة على الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك واحد من الناس قاعد جنب جنيله فبينش الذباب من على وشه فايده ضربت مناخير اللي جنبه، فبيقول له: اخينا مش حاسب. قال له: يا اخي انا حر. قال له: ولكن تنتهي حرية يدك حيث تبدأ حرية انفي. يعني مسألة مش فوضى. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ده كلام النبي. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. اللهم صل على النبي. فالغرض عبد الله بن الارقم راح رفع التقرير لامير المؤمنين عمر. قال له الرجل ده رجل معذور، انا بس بيسأل مراته بيقول لها انت بتحبيني؟ قالت له لا. فسيدنا عمر لم يقنع بهذا التقرير، يمكن يكون فيه مبالغة، يمكن ما يكونش فيه الدقة اللي عايزها امير المؤمنين.

شرعيه زي كده لما ندخل البيوت الناس يقولوا عليها ايه؟ اولادنا يقولوا عليها ايه؟ يقولوا تعالى يا بابا شوف الصاله بتعمل ايه؟ بتضيع الحمار من محمد رضا. طير الشجره اللي كربت فيها الحمار محمد رضا، وما طلعت ما ايه؟ علي بابا، علي العلي، علي اللي اشرف منه واشرف من بلده واشرف من اهل الارض جميعا. علي بن ابي طالب، علي بابا، العلي يبقى بابا. نهزأ به ونفخر منه. هذا كلام لا يليق. والله تبارك وتعالى يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ثم هازل مهازل في خناقة معروضة في الصحف والإذاعة عليه. ايه الخناقة؟ على ان يا سويل ما انسحبتش يا بدر. خناقة ستة مؤلفين بيتخانقوا على اغنية الشحن دو بتاعت الدحن دو. ده يقول انا اللي مؤلفها وده يقول انا اللي مؤلفها. الله يخيبكوا جميعا. لا انا بحسبكوا هتبرأوا من تأليفها. لا في خناقة كبيرة. ولذلك انا بقترح انها تعرض على مجلس الامن في الدورة القادمة. شوف مين اللي مؤلفها؟ دي خيبة. دي ناس بتحارب. الناس عايزة ربنا يكرمها. ده كلام ايه صح الدحن دو كلام الفارغ ده. وبعدين يا اخوانا في مصيبه كبيره. روسيا باظه مش قادر يتوافق مع كام يا جماعه ومش عارفين يصلحوهم على بعض. ودوها هيئه الامم. شوف هتقول عليها ايه؟ رقره. ما هي دي خيبه. دي خيبه. ناس بتحاول تنوي الناس عن ربنا تنسي الناس ربنا. ولذلك الشباب النهارده تلاقيه بتاع ليالي يا تلاقيه بتاع كوتشيني يا تلاقيه بتاع كوبايه. الا فين بتوع ربنا؟ فين اللي ربنا بيقول فيهم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه؟ فين النهارده الشباب؟ فين طاعة ربنا؟ ده الكلام ده كله ما يخدمناش. ده الكلام ده يخدم اسرائيل. ده لما محمد رضا يهزأ بالاسلام يبقى بيخدم اسرائيل. لان يوم اسرائيل ما تلاقي شاب صاحب عقيده هتخاف منه. انما لما تلاقي شاب مرقع لا بيصلي ولا بيعرف ربنا وبيضحك على اللي بيصلي موسى ديان هيقول هنيئا لك يا قوه اسرائيل. في سنه 1951 كان في 80,000 عسكري بريطاني في القناة اللي تخصهم شوية شباب كانوا يرفعون لواء لا اله الا الله. تخصوهم سيعهم ودهم في 60 داهية. يوم اسرائيل ما تلاقي الشباب ده لازل فينا وبيقول لا اله الا الله. اليهودي حيرمي السلاح للمسلم والمسلم يقتله بسلاح. الكلام اللي النبي قاله مش انا اللي بقوله. النبي بيقول لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيختبئ الواحد وراء حجر فينادي الحجر قائلا يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتل. شوف العقيدة العقيدة العقيدة. سيبك من الشعارات اللي احنا بنتكلم بيها. كل شعار بعيد عن العقيدة لا اساس له. شوف الحجم لما بينادي بيقول ايه؟ يا مسلم يا مسلم. ما بيقولش يا اخي ولا يا هذا ولا يا جندي. بيقول يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتله. اذا اللي بيهزأ بالصلاة مش مسلم. هو ده الاسلام. اللي بيهزأ باسماء الصحابة فين الاسلام؟ يا سيدنا النبي بيقول لا تسبوا اصحابي وبيقول اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وبيقول الله الله في اصحابي. صح الشهاده. الامام مالك بيقول لا يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. فتوحد الله كده قول لا اله الا الله. سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول تارك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وعبيد بن خلق معنى النبي اختار الاربع اصناف دول، قال لك لان تارك الصلاة قد يشغله ملكه عن الصلاة فيكون مع فرعون. فرعون كان كده كان ملك. وقد تشغله وزارته عن الصلاة فيكون مع هامان، لان هامان كان مستشار كبير لفرعون. وقد يشغله ماله عن الصلاة فيكون مع قارون. وقد تشغله تجارته عن الصلاة فيكون مع ابي بن خلف. النبي قال لنساء المؤمنين اللي عايزه تدخل الجنة توفر اربع مسوغات لدخول الجنة. صلت خمسها، صامت ساراء، حفظت فرجها، اطاعت زوجها. قيل لها يوم القيامة تدخل الجنة من اي ابوابها الثمانية تأتي. يبقى اول حق من الحقوق طاعة الزوج، طاعة الزوج ما دامت طاعته بالمعروف. ثاني حق من هذه الحقوق الا تأذن لاحد بدخول بيتها والزوج يكره دخوله. ليس للزوجة ان تأذن لاحد في دخول بيت زوجها وهي تعلم انه يكره دخوله. فلان ما يدخلش البيت، فلانة ما تدخلش البيت، ما بتريحش في وجود هؤلاء الناس، يبقى حرام عليها ان تأذن في دخولهم بيته. الكلام ده هو موجود يحرم عليها تدخل حد وهو مش موجود في البيت. لو قال لها ابوك بيجي يخرب عليا، اخوك بيجي يخرب عليا، ما تدخلهمش في غيابه، حرام. انما لو واحد اجنبي لا اخوها ولا ابوها، سواء كان جسها راضي لدخوله او مش راضي، حرام عليها ان تدخل احدا في غياب زوجها. مدام واحد اجنبي خبط الباب، مين انا؟ هو فلان هنا؟ لا والله مش هنا، اتفضل. خلاص يا ستي مفيش، مدام جوزك مش هنا ما يتفضلش، مفيش حاجه اسمها اتفضل. لا انت لما تقولي له اتفضل تبقى انت فتحت مجال للشيطان، وتحلف يمين بالله لا يتفضل. والتاني قال يدخل، والنبي بيقول ما خلى رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. يجي احنا بقى نقول لا، ده احنا ناس متنورين وناس متمدنين، وبعدين نسوانا مش زي زمان، الدنيا اتغيرت. ده احنا في عهد الذروة، ده احنا طلعنا القمر. وما دام تطلع القمر ولا تطلع المريخ، انما القيم هي القيم. الصدق فضيلة لا يمكن ان يكون في يوم من الايام رذيلة. الامانة فضيلة لا يمكن ان تكون يوما من الايام رذيلة. الزنا حرام مش ممكن يكون في اليوم من الايام حلال. ما له دخل بطلها القمر ولا بدلكه ولا بطلها العفريت الازرق. القيمة هي القيمة، والخلق هو الخلق، لا يتغير ابدا. ولذلك شوف الحبيب النبي محمد. بيقول ايه النبي محمد؟ بيقول ايه حق الانسان اللي يدخل بيت صديقه وصديقه غائب؟ بيقول ايما رجل جلس على فراش امرأة وزوجها غائب قيد الله له ثعبانا يلتغه يوم القيامة، لانه اذى، اذى زوجه، اذى الراجل، اذى زوجها، خان الامانة في غيابه. الرجل مش موجود يبقى للخلف ضر. لو قالت لك للامام سر، قول لها متأسف اني اخاف الله رب العالمين، اني اخاف الله رب العالمين. ده سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما لقى امرأة العزيز مصممة على البلوى اللي كانت في دماغها، قال السجن احب الي مما يدعونني اليه. يا رب دخلني السجن. شوف واحد بيتمنى دخول السجن وهو ايه يعني، لو انه قبل عرضها لعاش على الحرير فوق السرير اميرا، وهو يعلم انه لو رفض عرضها فسوف يعيش في السجن فوق الحصير حسيرا. قال لي حد النبي سمعني الصلاة عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. بحقوق يجب مراعاتها. مش واحد يدخل بيت واحد وهو غائب ابدا. حرام حرام. لان عمر بن عبد العزيز بيقول لا تخلون بمراه ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. ربنا ما قالش لا تتبعوا الشيطان، ربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. وفي الفرق بين لا تتبعوا الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ربنا بيقول لك الشيطان ذكي، مش بياخد الواحد يرمس المعصية على طول، لا ده الاول بياخده خطوة خطوة. لما تدخل يا جدع الدنيا خير، ويجي يعني تمام صديقك بيتك ادخل خطوة، ادي اول خطوة. خطوة الثانية قاعد معاها، تعالى يا ست نتفاهم، ما تعمليش شيء ولا قهوة، انا مش فاضي، اقعد معاها شوية. دخلي خطوة ثانية. خطوة ثالثة الاولاد ولاد الراجل دخلوا عيال صغيرين. كانوا يقول لك ما تطلع عرفين تسوي لهم اشتروا لهم شوكولاتة عشان الجو يخلى يا اخي، هما هيقعدوا زي العاد ليه؟ خد يا ولد هات لك شوكولاتة انت واخواتك انزلوا. قال من امتى انت تدفع عرفين انت؟ ده انت بتركب الاتوبيس بتهرب من الكمساري. ايه يعني؟ اسمعنا دلوقتي يعني فلوس صباحية. ما تسمعني الصلاة على حبيب النبي محمد. دي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة هتشتكي لك من جوزها، صبره اتغير بقى يتنرفز بقى يزعل بسرعة. قلت لي فيك انت بقى الدواء. فيا اخوانا المسائل دي مسائل مش سهلة. المسائل دي مسائل خطيرة. ولخطورتها فان البيوت تخرب. ويا ناس خربت بيوتها بسبب هذا التساهل. احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة. فلربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضرة. هو الحادثة اللي كانت منشورة ذاك النهار في اخبار اليوم، واحد دخل بيته وبعدين فتح بقبط مراته وقالت له تعال الاوضه دي. قلت له ليه يا ست؟ ادخل ارتاح في الصالون. قالت له الاوضه دي تنح فيه وهو عايز يدخل الصالون وهي مصممه على انه ما يدخلش الصالون. دخل لقى صديقه من اعز اصدقائه عريانه بيقول اول ما جاب صاحبه داخل نويت يصلي العشاء اربع ركعات الله اكبر عريان صلى. طب نعم شروط الصلاه فتره العوره. طب تصلي عريان؟ يعني ما لقيتش مكان تصلي فيه الا المكان ده؟ طب ما هي الجامع ماليه الدنيا ايه؟ حاجات غريبه. تساهل تساهل، لان هو اللي تساهل في هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر وبيقول ما من يوم يصبح الا وملك ينادي ويل للرجال من النساء ويل للنساء من الرجال. الملك بينادي ويل للرجال من النساء ويل للنساء من الرجال. ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. ولذلك اي موضوع يبقى فيه اختلاف بين الجنسين مشروع فاشل. واحنا بنمثل على بعض. واحنا بنمثل على بعض. ولذلك الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل ريحانته فاطمة ما خير عباد للمرأة قالت ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. قال لها الحق أنك بنت محمد وأنك من بيت النبوة يا فاطمة. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا يحل لها ان تأذن في بيته بغير اذنه. يبقى الحق الاول طاعة زوجها، الحق الثاني الا تأذن لاحد يكره دخوله في بيته، الحق الثالث ان تقوم بشؤونه وتؤدي مطالبه. ازاي؟